وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وبعض طرقه جيدة. يعني أنه يرى أن هذا الحديث إسناده جيد، ثم ذكر رحمه الله بعض هذه الطرق، وأكثرها عند الإمام مسلم، عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند. وقال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد حسن. وحسن الحديث أيضا الشيخ الألباني رحمهم الله، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة، له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو عند الإمام أحمد في المسند، ولفظه قال: قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي ويحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد جيد. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. فالحديث إن شاء الله صحيح أو حسن. ولعله في درجة الحسن أقرب. النواس بن سمعان هو ابن خالد ابن عمرو بن قرط الأنصاري الكلابي الشامي، لأنه سكن الشام. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: سمعان أو سمعان بفتح السين وكسرها، انتهى. توفي رضي الله عنه سنة 41، وقيل سنة 50. وابصة بن معبد هو ابن عتبة ابن الحارث أبو سالم، ويقال أبو الشعثاء، ويقال أبو سعيد الأسدي أسد خزيمة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9، ثم رجع إلى بلاد قومه، ثم نزل إلى الجزيرة. قال راشد الأزرق: كنت آتي وابصة وقلما أتيته إلا أصبت المصحف موضوعا بين يديه، يعني أنه كثير القراءة في كتاب الله. قال: موضوعا بين يديه، يعني يقرأ ويبكي تسيل الدموع من عينيه رضي الله عنه وأرضاه. عمر إلى قرب سنة 90، وتوفي بالرقة. قوله: البر حسن الخلق. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. يعني أن له معنى عاما وخاصا. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: حديث النواس بن سمعان فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر بحسن الخلق، وفسره في حديث وابصة، في حديث وابصة رضي الله عنه وغيره، في حديث وابصة رضي الله عنه وغيره بما اطمأن إليه القلب والنفس. ثم قال، أي قال ابن رجب: وإنما اختلف تفسيره للبر، لأن البر يطلق باعتبارين، أو باعتبار معنيين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين. قال: ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما. وقد صنف ابن المبارك رحمه الله كتابا سماه كتاب البر والصلة، وكذلك في صحيح البخاري وجامع الترمذي كتاب البر والصلة. قال: ويتضمن هذا الكتاب الإحسان إلى الخلق عموما، ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما. ثم قال: والمعنى الثاني أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الآية انتهى بتصرف. فالبر إذن له معنى خاص وله معنى عام. فالمعنى العام المراد به الدين كله، أو يشمل الدين كله. والمعنى الخاص هو الإحسان إلى الخلق، وفي مقدمة هؤلاء الوالدين، ثم الأقرب فالأقرب، والله أعلم. وحسن الخلق هو معاملة الخلق بالإحسان، كما ذكر ابن رجب رحمه الله فيما سبق. ثم قال: وقد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه فيفعل أوامره ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة. فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها. وقد قيل: إن الدين كله خلق. انتهى. أقول: وعلى هذا فحسن الخلق أيضا له معنى عاما وله معنى خاصا. فالمعنى العام هو الدين كله، أو يشمل الدين كله، ومعنى خاص ويراد به معاملة الخلق بالإحسان. ولهذا فسر البر بحسن الخلق، والله تعالى أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: البر هو الذي ذكره الله تعالى في القرآن فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر كلمة تدل على كثرة الخير. وحسن الخلق أي مع الله ومع عباد الله. فأما حسن الخلق مع الله فتتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم، وألا يكون في نفسك حرج منها. فالإنسان ليس دائما مسرورا، بل يأتيه ما يحزنه في ماله أو أهله أو نفسه أو مجتمعه. والواجب الرضا والتسليم، لأن الذي قدر ذلك هو الله، والقيام بما أمرك والكف عما نهاك. أما حسن الخلق مع الناس فبذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه، وهذا هو البر، والمراد به البر المطلق. انتهى بتصرف. وحسن الخلق نوعان: خلق غريزي جبلي كما جاء في الحديث إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. فقد يكون الخلق جبلة في الإنسان، كما في حديث أشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، في رواية يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أشيء جبلت عليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فحسن الخلق على نوعين، أو الخلق على نوعين: غريزي ومكتسب. والمكتسب يكتسبه الإنسان، وذلك بالتخلق بالأخلاق الحسنة والتعود عليها وتمرين النفس على ذلك، والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن حسن الخلق أو الخلق نوعان: غريزي ومكتسب. فيمكن للإنسان الذي لم يجبل على حسن الخلق أن يعود نفسه عليه. وقد جاء في الحديث: الحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر. فيمكن للإنسان أن يعود نفسه على ذلك. قوله: والإثم ما حاك في نفسك. الإثم ضد البر، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجعل الإثم مقابلا للبر، أي أن الإثم ضد البر. وقوله: ما حاك في نفسك، قوله صلى الله عليه وسلم: ما حاك في نفسك، أي حصل تردد، أو حصل التردد في نفسك من هذا الشيء. وصرت في قلق منه، ما حاك في نفسك، أي ترددت وصرت منه في قلق. وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي كراهة دينية. والمراد بالناس فيما يظهر أهل العلم والدين. يعني الذين يعرفون أن هذا شيئا مكروه كراهة دينية. وفي قوله أيضا: وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي كرهت ذلك لأن هذا الأمر مما يستحيا منه، ولأن الناس إذا اطلعوا عليه ذموك وعابوك، ولأن الناس إذا اطلعوا عليه ذموا هذا الشخص وعابوه، ذموه وعابوه، فهو محل للذم والعيب. ولهذا يكره الإنسان أن يطلع الناس عليه وهو يفعله. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم، فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا. فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع، تجده مترددا يكره أن يطلع الناس عليه. قال: وهذا ضابط وليس بقاعدة، أي علامة على الإثم في قلب المؤمن. انتهى. أقول: فليس المعنى هنا على إطلاق كما ذكر الشيخ، فإن من الناس من يفعل المعاصي ولا يبالي، بل ويجاهر بها ولا يستحي من ذلك، لا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه. فمثل هذا ليس هو ممن يحيك في صدره الإثم، هنا مسألة، وهي: هل هناك فرق بين البر والتقوى؟ فرق بعض العلماء بينهما، أو قالوا إن البر والتقوى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ففي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، هنا اجتمعا، فيفسر البر بفعل الطاعات، والتقوى باجتناب المحرمات. أما إذا افترقا كما في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. فالبر هنا يشمل الطاعات، يشمل فعل الطاعات وترك المحرمات. وهكذا التقوى كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالتقوى هنا تشمل أيضا فعل الطاعات وترك المحرمات، ولهذا فسرت التقوى بذلك، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته. والله تعالى أعلم. قوله: استفت قلبك، هذا كما سبق معنا، هذا في حق المتقي لربه، صاحب القلب السليم الذي يحمله قلبه على ما تبرأ به الذمة، لا المجاهر المتمرد على أوامر الله الذي لا يبالي بفعل المعاصي. فأهل الفجور والعصيان تفتيهم قلوبهم بفعل المعاصي وارتكاب المحرمات، وربما جاهروا بها كما سمعنا قبل قليل عياذا بالله تعالى. قوله: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا فيه بيان لحقيقة البر، وذلك باعتبار أثره، وأن من آثار البر أنه يحدث في القلب والنفس سكينة وانشراحا وطمأنينة، بخلاف الإثم فإنه بعكس ذلك. والمراد هنا أن نفسك لا تحدثك بالخروج عنه، أي بترك البر، بل تحدثك بفعله، وبذلك يطمئن القلب، تحدثك نفسك بفعله فيطمئن القلب إليه ويستقر ويرضى. والطمأنينة هنا والله أعلم المراد بها السكون إلى فعل الخير والراحة بذلك. السكون إلى فعل الخير والراحة بذلك أي بفعله، وكذلك الراحة فيه أثناء فعله. فما استقر إليه القلب ورضي به وانشرح به واطمأنت إليه النفس لا تحدثك نفسك بالخروج عنه، فهذا هو البر. ولكن كما سبق لمن قلبه سليم ونيته صادقة. ما استقر في قلبك ورضي به وانشرح به صدرك واطمأنت به نفسك فلا تحدثك نفسك بالخروج عنه، فهذا هو البر. لكن لمن قلبه سليم ونيته صادقة. قوله والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، أي ما تردد في النفس والصدر، أتفعله أو لا تفعله؟ في هذه الحال دعه وما تردد في النفس والصدر تفعل أو لا تفعل، فدعه إلى أمر لا يحصل فيه تردد أو ارتياب، اتركه، دع هذا الذي حصل فيه تردد في نفسك، وإن أفتاك الناس وأفتوك ما دمت مترددا في نفسك أو في قلبك، وأن هذا إثم فلا تفعله ولو أفتاك الناس. قوله وإن أفتاك الناس وأفتوك كما سبق معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في نفسك أنه إثم اجتنبه. وإن أفتاك الناس، وفي قوله وإن أفتاك الناس وأفتوك هذا توكيد أو تأكيد، أي لا ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن. ولا تزال نفسك أن هذا إثم، فلا تلتفت لهذه الفتوى، والله أعلم. وهذا مشروط بأمرين، الأمر الأول أن يكون ما وقع، أن يكون من وقع في قلبه التردد صافي القلب سليما كما سبق، يعني ممن انشرح صدره واستنار قلبه بالإيمان وصلح حاله واستقام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون من أفتاه يعهد عنه التساهل، يعهد عنه التساهل في الفتوى. حينئذ ما دام أن الأمر متردد في نفسك فلا تعول على هذه الفتوى. ومثل بعضهم بمثال قال لو أن رجلا سمع بمعاملة مالية في إحدى البنوك مثلا فحاك في قلبه أنها إثم، فجاءه صاحب له وقال يا أخي قد أفتانا الشيخ الفلاني، وهذا الشيخ معهود عنه التساهل في الفتوى في هذا الباب، فقال له لا يزال يا أخي، لا يزال هذا الأمر يحيك في قلبي أنه إثم، خاصة وأن هناك من يفتي بالمنع. فحينئذ نقول له دع عنك هذا الأمر، لا تفعل، دع هذه المعاملة وعول على ما حصل في قلبك، والله تعالى أعلم. الفوائد: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وفي هذا الحديث بيان لجوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. من الفوائد الحث على حسن الخلق وعلى البر. من الفوائد أن طمأنينة الباطل أن أن أن طمأنينة الباطن وعدمها تعتبر عند اشتباه المسائل الشرعية على المكلف أو تضارب الحجج لديه، أما لدى وضوح الدليل واتفاق أهل الفتوى فليس الأمر مقصودا هنا في هذا الحديث. من الفوائد أن الإنسان لا يقدم على شيء لا تطمئن نفسه إليه. من الفوائد أن الحق والباطل لا يلتبسان على المؤمن البصير. فهناك أمور ظهر الحق فيها ولا لبس فيها، هناك أمور تبين أنها باطل ولا لبس فيها، فالمؤمن لا يلتبس عليه الأمر لأنه قد استبان له الحق من الباطل. من الفوائد أن في هذا الحديث، الحديث الثاني، فيه ظهور آية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر وابصة رضي الله عنه عما في نفسه قبل أن يتكلم. من الفوائد أن الرجل المؤمن أو أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره ذلك، بل منهم بل ربما افتخر بالمعصية وجهر بها. ولهذا جاء في الأثر: المؤمن يرى الذنب كجبل أوشك أن يقع عليه، والفاجر يرى الذنب كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أي أطاره بيده لا يبالي به. من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد جواز الرجوع إلى القلب والنفس، لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه، فإن الله عز وجل يؤيد من علم الله منه صدق نيته كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد ما ذكره الشيخ أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لقوله: الصوفية وأشباههم استدلوا بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه، لأنه قال: استفت قلبك، فما وافق عليه القلب فهو بر. قال الشيخ ابن عثيمين: فيقال هذا لا يمكن، لأن الله تعالى أنكر على من شرعوا دينا لم يأذن به الله، ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقا أبدا. هؤلاء يريدون أن يستدلوا على باطلهم بهذا الحديث. ثم قال: ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة، مثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلى أمر محبوب إلى حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل، انتهى. وقال أيضا، يعني من الفوائد، ألا يغتر الإنسان بإفتاء الناس، لا سيما إذا وجد في نفسه ترددا، فإن كثيرا من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد ويشك، فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر؟ هكذا يسأل الشيخ. قال الجواب نعم، بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في جواب الأول، انتهى. أقول وليس مراده هنا رحمه الله أن يكون الإنسان ممن يتتبع رخص العلماء، لأن هذا منهي عنه، وقال أيضا، يعني من الفوائد، أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحق، فالمدار على الأدلة الشرعية، انتهى. يعني إذا ثبتت المسألة بالدليل فلا يجوز لأحد أن يتردد، والله تعالى أعلم. لعلنا نقف هنا ونكمل الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. الله يحفظك شيخنا. آمين آمين.